الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك وشرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي شرعنا فيما يتعلق بباب الزكاة، قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى بعدما أخذنا البيت الأول وما يتعلق بتعريف الزكاة، توقفنا عندما يتعلق به زكاة الإبل. بدأ بزكاة الأنعام رحمه الله، وبدأ في زكاة الأنعام بالإبل، قال اقتداء بالحديث الوارد حيث ابتدأ فيه بالإبل: في كل 5 من جمال جذعة شاة إلى 20 بعد الأربعة 25 مخاض واللبون في 6 مع 30 تكون في 40 بعد 6 حقته 61 عليها جذعته 70 مع 60 لبونتان 91 فحقتان 29 من بعد 100 وبعدها غير فروض التزكية لبونة لكل 40 وحقة تعطى على 50 سن المخاض سنة ثم درجي عاما فعاما والرموز من حج. يقول زكاة الإبل خلاصتها كالآتي، نلخصها ثم نتعرض لحل أبيات الناظم رحمه الله. فيما دون 25 من الإبل تكون الزكاة من غير الجنس. في كل 5 شاة واحدة، فتكون في 5 واحدة من الشياة، وفي 10 2، وفي 15 3 أو 3، وفي 20 4، وما بينها يسمى وقصا أو وقصا بالتحريك وبالتسكين، والوقص أو الوقص هو ما بين الفريضتين، وهو عفو لا زكاة فيه، وهذا خاص بزكاة النعم، يعني في الإبل والبقر والغنم يكون ما بين الفريضتين، هناك فرائض محددة في كذا كذا في كذا كذا. طيب ما حكم ما بينها؟ عفوا لا شيء فيه حتى تصل إلى الفريضة التي بعدها. فمثلا 6 7 8 9 كلها فيها زكاة 5، وما زاد فهو عفوا لا شيء فيه حتى تصل إلى 10 وهكذا. وهذا خاص بزكاة النعم عموما، سواء كانت زكاة إبل أو بقر أو غنم، ولا وقص في غيرها. مثلا زكاة الحرث أو زكاة العين أو عروض التجار ليس فيها وقص، والسبب في ذلك أنها نسبة، والنسبة نسبة وتناسب، يعني كلما زاد ولو درهما واحدا فزكاته بحسبه. أما هنا فهناك فرائض محددة وما بينها فهو عفو. ثم إذا وصلت 25 تحولت الزكاة إلى الجنس، وهذا من حكمة الله ورحمته، لأن الإبل أثمانها مرتفعة، فلو كلف مثلا من كل 5 أو من كل ربما لشق، أما الشياة فأثمانها منخفضة بالنسبة للإبل. أما إذا وصل 25 فحينئذ يأخذ منها بنت مخاض، إذا وصل إلى 36 أخذ منها بنت لبون، فإذا وصل إلى 46 تأخذ منها حقة، وإذا وصلت إلى 61 أخذت منها جذع. هذه الأربعة رموزها بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، ملحج. تبدأ بسنة ودخلت في الثانية وهي بنت المخاض، لأن أمها قد ولدت، يعني لأن يقولون الإبل تحمل سنة وترضع سنة، فهذه لما تمت سنة أمها يعني دخلت فيما يتعلق بالمخاض. وبالتالي قالوا التي بعدها بنت لبون لأنهما مثلا ترضع، ثم بعد ذلك اشحق استحقت الركوبة أو أن يطرقها الفحل، ثم الجذع. هذه ملحج وتزيد عاما فعاما، فملحج سنة ودخلت في الثانية، وبنت لبون بلغت سنتين ودخلت في الثالثة، وحقة 3 ودخلت في الرابعة، وجذع 4 ودخلت في الخامسة. هذا معنى قول سن المخاض سنة ثم درجي عاما فعاما والرموز من الحجي. إذن 25 بنت نعم. ثم بعد ذلك إذا بلغت نأخذ الأوسطين وهما بنت اللبون والحقة، وندع الطرفين هما من دون مخض والجهاد، ندخل ناخذ الوسطين، ففي 76 يكون عندنا بنتا لبون، وفي 91 يكون عندنا حقتان، الى ان تصل ايش الى 120. فما عدا 130 بعد 120 يكون عندنا تثبت الفريضة على طريقة معينة، وهي لكل 40 بنت لبون ولكل 50 حقة، يعني يستمر معنا الأوسطان وبعد ذلك الطرفان لا يتكرران. هذا بصورة ملخصة ما يتعلق بهذا، ولهذا قال لك 25 مخاض يعني بنت مخاض، واللبون في 36 تكون بنت اللبون، لأن هنا البنت الأنثى مفضلة على الإيش الذكر لكثرة منافعها، فلا يجزئ الذكر في مع وجود الأنثى. أما في الحديث جاء أنه من لم يجد مثلا، يعني الذكر هنا يعتبر نقص ذكورية ولهذا تجبر بالسن، فمثلا بنت المخاض يجبرها ابن اللبون جاء في الحديث. وفي 40 بعد 6 حقته 61 عليها جذعته، واضح مما تقدم، 70 مع 60 لبونتان يعني بنتا لبون، 91 فحقتان للتسع والعشرين من بعد 100، وبعدها تتغير فروض التزكية، يعني تغير الفرض بأن يثبت على طريقة معينة، وهي لبونة لكل 40 وحقة تعطى على 50، سن المخاض سنة ثم درجي عاما فعاما، والرموز ملحجي. هذه خلاصة ما يتعلق بزكاة الإبل. والطريقة مثلا أن تجد هذا الرقم، مثلا يعني مثلا لو قيل لك ما زكاة مثلا 900 من الإبل، فهنا مثلا تقسمه على 50، فتقول مثلا 18 من مثلا من الحقق أو من الحقاق، ويجوز أحيانا أن تبدل بعضها ببعض. وعند المالكية عموما الذي يخير هو الساعي، أحيانا مثلا في 200 يصلح أكثر من طريقة، فيصلح مثلا تأخذ 5 بنات لبون، يعني كل واحدة ب40 في 5 ب200، أو 4 حقق مثلا. عند المالكية يقولون يخير الساعي، طبعا الساعي من خير لمصلحة غيره، عندنا قاعدة فقهية، من خير لمصلحة نفسه فتخيره تخير تشهن، ومن خير لمصلحة غيره مثل الساعي هنا فتخيره تخير مصلحة، يعني ليس المقصود خير يعني يفعل ما يشاء هكذا اعتباطا، لا، مقصود أنه يتحرى مصلحة الفقراء الذين هم يعني هو وكل بمصلحتهم. قال الشارح رحمه الله تعالى نعم، في كل 5 من جمال شاة جدعة من الضأن، قال وبدأ بزكاة الإبل، فقال في كل 5 من جمال شاة جدعة من الضأن، إن كان كل غنم أهل البلد أو جلها ضأنا، وإن كان كلها أو جلها معزا فمن المعز، ولا عبرة بغنم المالك. طبعا نحن نعرف أن الغنم يشمل نوعين، الإبل الضأن والمعز. طيب هل يخرج من الضأن أو المعز؟ قال لك يعني طريقة أهل المذهب في هذا أنه ينظر إلى غنم أهل البلد، فإن كان غالب كل غنم أهل البلد مثلا ضأنا أخرجها ضأنا، أو كذلك إذا كان جلها ضأنا، وأما إذا كان جلها أو كلها معزا أخرجها من المعز، ولا عبرة بغنمه هو، بل ينظر إلى غنم أهل البلد، لا ننظر إلى غالب غنمه، لا ننظر إلى غالب غنم أهل البلد. هذه طريقة المذهب في هذا، ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى، يعني قوله، ولهذا قال العلماء شاه يعني ذكر أو أنثى، ليس المقصود شاه يعني أنثى، لا، فتاوها كانها للوحدة وليست للتأنيث. وقال لك لا فرق فيه، وسنها وصفتها كالشاة المأخوذة عن الغنم، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. ففي العشر شاتان إلى 14، فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه إلى 19، إذا وصلت 20 في 4 شياه إلى 24، وما بين الفريضتين وقص لا شيء فيه كما بين 5 والتسع، ومن 10 إلى 14، وهكذا قوله إلى 20 بعد 4، فالإخراج يكون من الغنم ويسمى الشنق، هكذا ضبطوها بالفتح بالشين المعجمة والنون المفتوح الشنق، ثم إن زادت واحدة فإنها تزكى من جنسها، يعني إذا صار 25، وإلى ذلك أشار بقوله 25 مخاض، يعني أن الإبل إذا بلغت 25 فالواجب فيها يكون من جنس ما وجبت فيه هو الإبل، ففيها بنت مخاض، حذف المضاف فقام المضاف إليه مقامه عفوا عملا بقول ابن مالك، ومال المضاف يأتي خلف عنه في الإعرابي إذا ما حذف، وبنت المخاض هي التي أوفت سنة فحملت أمها، وقد مخض الجنين بطنها، أو في حكم الحامل إن لم تحمل، لأن الإبل سنة تحمل وسنة تربي، فإن لم يوجد فبنت، فإن لم توجد فابن لبون ذكر. لماذا بنت المخاض أصغر، ابن اللبون هذا أكبر؟ قالوا لأن السين هنا ليجبر نقص الذكورية، لأن الذكر أنقص من الأنثى في هذا الباب. ولا يجزئ الذكر إلا في هذا الموضع، لقول في الحديث فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر. ولا يزال يعطي بنت المخاض إلى 35، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله واللبون على حذف مضاف أيضا، أي بنت اللبون لستة مع 30 تكون. وبنت اللبون هي ما أوفت سنتين، لأن أمها وضعت وأرضعت فهي لبون. ولا يزال يعطي بنت اللبون إلى 45. وفي 40 بعد 6 حقة، وهي ما أوفت 3 سنين ودخلت في الرابعة، وسميت الحقة حقة لأنها استحقت الجمل والحمل، يعني أن يطرقها الفحل وأن تحمل. ولا يزال يعطي الحقة إلى 60، فإذا بلغت 61 عليها، أي فيها، نعم الذي في نص النظم حتى هنا في الشرح 61، لكن هو حلها على أنها طيب عليها، أي فيها جذعة. والجذعة ما أوفت 4 سنين ودخلت في 5، وسميت جذعة لأنها صارت تجذع أسنانها، تجذع أسنانها أي تسقط، أو ربما تجذع أسنانها أي تسقط، ما أدري كيف ضبطها. قالوا لا يزال يعطي جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون. وإلى ذلك أشار بقوله 70 مع 60 لبونتان. ولا يزال يعطي بنتي لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 فالواجب فيها حقتان. وإلى ذلك أشار بقوله 91 فحقتان. ولا يزال يعطي حقتين إلى 129 كما قال للتسع والعشرين من بعد 100 وبعدها، فغير فروض التزكية أي يتغير الواجب. ولك أن تقسم العدد الموجود من الإبل على 40 40 أو على 50، على 40 40 أو على 50 50، فإن قسمت على 40 40، فإن قسمت على 40 40 فالواجب لبونة لكل 40، وإن قسمت على 50 50 فالواجب حقة تعطى على 50. ففي 130 حقة ففي 130 حقة وبنتا لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون. أنت إذا فرضت عددا معين ثم أردت أن تزيده بعشرة، ما عليك إلا أن تبدل بنت اللبون بحقة، وعشرين أبدل بنتي لبون بحقتين، وهكذا. إذا أردت أن تنقص فالعكس. قال نعم، ففي 130 نعم بنت لبون، في 140 حقتان بنت لبون، وفي 150 3 حقاق، وفي 160 4 بنات لبون، وهكذا بنات لبون هكذا. وفي 200 الخيار للساعي، إن شاء أخذ 4 حقاق أو 5 بنات لبون. ثم شرع يبين أسنان الفرائض الواجبة في الإبل، فقال سن المخاض سنة كاملة، ثم زيد لكل ما بعدها سنة سنة سنة سنة, سنة. وقد بينا سن كل واحد في محلها، قوله ثم ادرجي عاما فعاما، فبنت المخاض سنة وبنت اللبون سنتان والحقة 3 والجذع 4 والرمز ملحجي، فالميم مخاض واللام لبون والحاء حقة والجيم جذع. ثم شرع يتكلم على زكاة البقر، فقال ثم 30 نصاب للبقر، فيها تبيع ابن عامين ذكر، مسنة لكل 40 قد بلغت 3 سنين. زكاة البقر سهلة جدا، وفي حديث معاذ، وما زكاة الإبل نعم ورد في بعض الأحاديث في السنن وفي البخاري أيضا، هناك حديث أبي بكر الصديق الذي كتب فيه الصدقات، كتاب الصدقات، قال هذه صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبه إلى أنس وغيره. طيب زكاة الإبل سهلة جدا، في كل 30 ابتداء هكذا، في كل 30 إذا نصابها 30 يعني لا 30 لا تقلنا، في كل 30 تبيع عجل تبيع ابن عامين ذكر، وفي كل 40 مسنة أنثى بلغت 3 سنين، هذه فقط. ثم بنفس الطريقة السابقة مثلا، يعني مثلا إذا عندك 70 تخرج مسنة وتبيع، إذا عندك 80 تخرج مسنتين، وهكذا. قال قوله ثم 30 لما قدم الناظم زكاة الإبل سن بزكاة البقر نصاب، تقدم بيان للبقر سميت البقر بقرا لأنها تبقر الأرض بحوافرها، فيها تبيع، وسميت تبيعا لأنه صار يتبع أمه أو لأن قرنيه يتبعان أذنيه. نعم هذان قولان في سبب تسميته تبيعا، إما لأنه يتبع أمه أو لأن قرنه يتبع أذنه. ابن عامين أو في سنتين ودخل في الثالثة ذكر، والأنثى أفضل ما أدري يعني، لعله يقصد أنه يجزئ الذكر فإن جاء بالأنثى في أفضل، كما سبق أن الأنثى هي أكمل، فإذا أجزأ الذكر في هذا الموضع فلن يجزئ تنزئ الأنثى من باب أولى. قال والأنثى أفضل إلى 39، وأما إذا بلغت 40 فيها مسنة ذات 3 سنين ولا يجزئ الذكر، وإلى هذا أشار بقول مسنة واجبة في كل 40 قد بلغت 3 سنين إلى 59 وفي 60 تبيعان، ثم بعد ذلك تغير واجب، فعلى كل 30 على كل 30 تبيع، وعلى كل 40 مسنة، ففي 70 مسنة وتبيع، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 أتبع، وفي 100 مسنة وتبيعان، وفي 110 مسنتان وتبيع، وفي 120 الخيار بالسعي، إما 3 مسنات وإما 4 أتبع، وهكذا. ثم انتقل يتكلم على نصاب زكاة الغنم، فقال في 40 الضان شاة تزكية تعطى إلى 20 من بعد 100، وبعدها شاتان للميتين، ثم 3 إنما تعذيني، فأربع تعطى على 400 عن كل مات عن كل 100 عن كل 100 فشاة تزكية، وضم بخت للعراب والمعز للضأن والجاموس وللبقر تحس. قال لك يعني أيضا زكاة الضأن نصابها 40، ما قبل 40 لا شيء فيه، ما أقل من ما هو أقل من 40 لا شيء فيه، فيبدأ من 40. في 40 يكون فيه شاة واحدة، في 120 في 121 فيها شاتان، يعني إلى 120 فيها شاة واحدة، وهذا قالوا يعني الإبل الغنم فيها برقة، وهذا تشجيع من الشريعة على اتخاذ الغنم، وقد جاء في هذا حديث اتخذ الغنم حديث أم هاني فإن فيها بركة، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم إلى غير ذلك، وأهل الغنم فيهم السكينة وفيهم التواضع خلاف أهل الإبل، وكذا فيهم شيء من الخيلاء والفخر وما إلى ذلك. طيب على كل حال الله أعلم بأسرار شرعه. وبعد 121 فيها شاتان إلى 200، فإذا زادت بأن كانت 201 مثلا فيصير فيها 3 شياه، إلى مثلا إذا زادت على 300 إلى 399، ثم المهم إذا بعد ذلك في كل 100 كاملة شاة، كل 100 شاة، فمثلا في 1500 ومثلا إذا تمت 15 مثلا في 1010 من الشياه، وهكذا. هذا معنى قولي في 40 الضان شاة تزكية تعطى إلى 20 من بعد 100، وبعدها شاتان للميتين، يعني بعدها يعني من 121 مثلا 121 إلى 200، شاتان للميتين، ثم 3 إنما تعذيني ولو بواحدة، فأربع تعطى على 400 بعد ذلك على كل 100، يعني إذا وصلت 300 فما فوق نقول في كل 100 شاة، وبعضهم يقول إلى 400 لأنه لا تزيد على 3 إلا إذا تمت 400، ثم عن كل 100 فشاة تزكية بعد ذلك. طيب ثم تكلم عما يضم بعضه إلى بعض، يعني يعتبر أنواع لجنس واحد. قال لك وضم بخت للعراب والمعز للضأن. البخت هي الإبل الخراسانية ذات السنامين، والعراب هي الإبل المعروفة إبل العرب لها سنام واحد. قال لك هذان يعتبران نوعا من جنس واحد، فلو عنده مثلا 5 من هذه و5 من هذه يزكي زكاة 20، يضم بعضها إلى بعض. وكذلك المعز للضأن يضم لأن جميع غنم، فلو عنده مثلا يعني مثلا 90 من الضأن و90 من مثلا لو عنده نعم لو عنده 30 من هذه و30 من هذه فعليه الزكاة، لأن يضم بعضه إلى بعض. والجاموس للبقر تحز، يعني الجاموس المعروف هذا الذي له من القرون واللون المختلف يضم للبقر. وفي الحقيقة بعضهم قال الجاموس هو نوع من البقر، فالأحسن أن يقال للحمر أو للحمر أو كذا، الآخر عنده اسم آخر يعني غير بقر، أما البقر هذا اسم عام يعم الجاموس هو النوع الآخر. المهم أن الجاموس المعروف هذا يضاف للبقر العادي معروف الذي ليس هو بجاموس وله اسم خاص، تحز يعني كأنه تجمع أو قال. ثم انتقل يتكلم عن زكاة غنم، فقال في 40 الأخير قوله في 40 الضاني والمعز كذلك فلا زكاة في أقل من 40، فإذا بلغت 40 فيها شاة جذع أو جذع بنت سنة على المشهور، والتاء في الشاة للوحدة لا للأنثى، هذا هو يعني ليس شرطا أن يكون أنثى في هذا الموضع. تزكية أي زكاة تعطى إلى 20 من بعد 100، وبعدها أي بعد 120 ففي 121 شاتان للميتين، ثم إذا زادت على 200 بواحدة ففيها 3 شياه إنمت، أي زادت عن ذين المئتين إلى 399. فإذا 399 فإذا بلغت الغنم 400 4 شياه تعطى على 400 عن كل 100 فشاة تزكية، كل 100 فشاة تزكية، فعلى كل 100 شاة شاة، وهكذا في 500 5 شياه. ولما جرى ولا زكاة في الوقص ولا تؤخذ هريمة كبيرة في السن ولا هزيلة، واضح يعني نحيفة جدا مثلا، ولا معيبة في عيب، ولا فحل، فحل الذي يطرق الذي يلقح بقية الحيوانات لا يؤخذ، أن هذا يحتاج إليه صاحبه الله أعلم، ولا كريمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وكرائم أموالهم، معناها ظلم، واتق دعوة المظلوم، معناها أن هذا ظلم. فالزكاة يؤخذ فيها الوسط، لا يؤخذ فيها الكرائم لئلا يظلم صاحب المال، ولا يؤخذ فيها الشرار لئلا يظلم الفقراء، بل الوسط، وهذا من العدل الذي جاءت به الشريعة. ولا كريمة، ولا كريمة الضأن، ويؤخذ من الوسط إلا أن يتطوع المزكي. طبعا هذا واضح، إذا تطوع قال لا أخذ الأحسن أنا أتطوع به، فهذا واضح، قد جاءت فيه بعض الأحاديث. أو يرى الساعي أخذ المعيبة أحظى، يعني ربما يكون معيبة لكن لسبب ما يرى الساعي أن أخذها أحسن للفقراء فيأخذها. ثم أشار إلى ضم النوعين من كل جنس من أجناس الأنعام، فالإبل جنس يشتمل على نوعين، البخت هي إبل لها سنامان تميل إلى القصر وفي شكلها غلظ توجد في خراسان من بلد العجم، خراسان الآن بعضها أو كلها يعني داخل في إيران. والعراب هي الإبل المعروف، هي الإبل المعروف في بلد العرب وغيرها، إذا كان عند الشخص شيء من النوعين فإن النصابة يحصل من مجموع النوعين، وإلى هذا أشار بقوله يضم بخت للعراب، فمن عنده 3 من العراب و2 من البخت أو العكس، ولو 1 من النوع و4 من النوع الآخر فإنه يزكي على ما حصل منها من النصاب، وكذلك جنس الغنم يشمل المعزي والضاني، فمن عنده 20 من الضاني و20 من المعزي فإنه يضمها، وإلى ذلك أشار بقوله والمعز للضأن ولا مفهوم للمساواة، بل المهم وجود النصاب من النوعين سواء تساويا أو كان أحدهما أكثر من الآخر، وكذلك في البقر نوعان، نوع يعرف بالجواميس ونوع الآخر يعرف بالبقر. وبعضهم قال يعني كما قلنا يعني أن البقر هذا اسم عام وهذا اسم له اسم آخر الحمرة وكذا. فإذا حصل من الجميع، لعلكم تراجعون شرح ميار على ابن عاشر مع حاشية ابن حمدون أظنه ذكر هناك، هذا قال نعم، فإذا حصل من الجميع 30 فقد وجبت الزكاة، وإلى هذا أشار بقوله والجاموس للبقر تحز، وكذلك تضم الفائدة من النعم للنصاب ولو حصلت قبل الحول بيوم. قال خليل وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم لا لأقل، في الدسوق يحاصل أن من كانت له ماشية وكانت نصابا ثم استفاد ماشية أخرى بشراء أو دية، هكذا مكتوب، أو هبة نصابا أو لا، فإن الثانية تضم للأولى وتزكى على حولها، سواء حصل استفادة الثانية قبل كمال حول الأولى بشهر أو بيوم، فإن كانت الأولى أقل من نصاب فلا تضم الثانية لها، ولو كانت الثانية نصابا ويستقبل بهما من يوم حصول الثانية إلا إن حصلت الفائدة بولادة الأمهات فحولها حولهن، وإن كانت الأمهات أقل من نصاب اتفاقا، لأن النتاج كالربح يقدر كاملا في أصله. هذا كلام معناه أنه هذا طبعا استطراد لم يذكره الناظم لكن الشارح ذكره من باب الفائدة، يقول إذا كان هناك شيء اسمه الربح أو النتاج، الربح هذا يكون في المال والنتاج يكون في النعم، وهذا يكون يعني ناشئا عن المال نفسه الذي يزكى، فهذا حوله حول أصله. ما معنى حوله حول أصله؟ معناها مثلا ها عندك غنم مثلا 80، كم عليك مثلا؟ عليها شاة واحدة، لأننا قلنا من 40 إلى 120 شاة واحد. طيب ما شاء الله توالدت غنمك بحيث صارت 121 أو 130 مثلا عند حولان الحول، هل نقول لا هذه الجديدة ما حال على الحول؟ نقول لا، هذه تابعة لأصلها، فبالتالي ولو تم لك العدد هذا مثلا 121 تميته قبل الحول بيوم واحد، يجب عليك أن يدخل جميع هذا النتاج في العدد، وبالتالي يكون عليك شاتان. لماذا؟ لأن هذا تابع لأصله. كذلك إذا كان عندك مال أو عروض تجارة فتاجرت فيها وربحت منها، من هذا المال تاجرت فيه ونميته واستثمرته فزاد، فهذا الربح يزكى مع أصله في حوله، لا يحتاج إلى حول جديد لأنه تابع لهذا. وهذا عند الجمهور خاص بما إذا كان الأصل نصابا، يعني أنا عندي 200 درهم أو 300 درهم، هذه نصاب أصلا، تاجرت فيها قبل الحول صارت 500، لما دار عليها الحول صارت 500، وزكي زكاة 500. هذا واضح. المالكية عندهم حتى ولو كان دون النصاب، ما معنى هذا؟ معنى أنا اليوم ملكت مثلا 80 درهما، هذه ليست نصابا، تاجرت فيها لما حال الحول على يوم ملكي، مثلا ملكتها في الأول من محرم، لما جاء الأول من محرم الذي بعده كان عندي مثلا 300، يقولون تزكي زكاة 300 كاملة. طيب أنا ما بلغت النصاب إلا بعد 6 أشهر، يقول لا، لا ننظر إلى نصاب ما نصاب، ليس عندنا تفصيل. وأما الجمهور فيقولون لا، نحن أصلا الحول لا يبتدئ، هذه سر المسألة، المالكية يبتدئون لا ينظرون إلى أن ما دام أن المال ناشئ من هذا، فيرون أنه يقدر كاملا في أصله، يعني كأنه كان موجودا مستترا ثم ظهر إلى الوجود، سواء كان نصابا أو غير نصاب، هذا لا يهمنا كثيرا. المهم أن نعرف الآن أن حول النتاج حول الأمهات، هذا في في في في الأنعام، وحول الربح حول الأصل، هذا عرفناه الآن واضح، هذا لأنه ناشئ منه. أما إذا جاءك مال جديد، إذا جاءك مال جديد ليس ناشئا عن هذا المال، هذا يسمى فائدة جديدة متجددة. مثلا إنسان عنده 200 درهم أو 300 درهم، هذا أصلا عليه الزكاة، ليس كذلك؟ لكن الآن قلنا لو جاءك مال جديد، مثلا مات لك قريب وجاءك مال، هل نقول يكون حوله مع حول مالك حولا واحدا؟ لا. لماذا لا نقول هذا؟ لأن هذا ليس ناشئا عن المال الأصلي، هذا مال جديد جاء من خارج، فيكون له حول مستقل، هذا هو الكلام. لكن هل تجب فيه الزكاة بالنسبة للنصاب؟ نحن نتكلم الآن عن الحول، فرق بين أن نضمه إليه في الحول وفي النصاب. الحول يكون له حول مستقل. هنا قال لك الفائدة هذه، قال لك حاصله أن من كانت له نصاب ثم استفاد ماشية أخرى حتى لو لم تكن نصابا فإنها تضم للأولى وتزكى على حولها، سواء حصل استفادة الثانية قبل كمال حول الأولى، فإن كانت أقل من النصاب. يقول لك يفصلون بين المال الذي كان عندك أولا، المال الأول إن لم يكن نصابا فلا يضم، وإن كانت نصابا فيستقبل. نعم، هذا هو مذهب المالكية بالنسبة للماشية. بالنسبة للماشية قال لك وحاصله أن من كان له ماشية وكانت نصابا ثم استفاد ماشية أخرى بشراء أو دية أو هبة نصابا أو لا، فإن الثانية تضم الأولى زكى على حولها. لماذا؟ يعني كأن المالكية يقولون نعم هذا الأصل الذي اتفقنا عليه أن الفائدة المتجددة لا تقاس، لكن هنا قال لك بالنسبة للماشية تدخل وتزكى، إذا كانت بشرط أن تكون كان عندك نصاب قبل هذه الفائدة، أما إذا لم يكن عندك النصاب فإنها لا تدخل مع حولها. هذا تفصيل المالكية. ويظهر أن المالكية والله أعلم لعلهم استثنوا هذا، لأن الماشية ليست مثل بقية المال، من جهة أن السعي يأتي في يوم معين من السنة، ما يستطيع أن يأتيك كل مرة، واضح؟ فلو قلت مثلا لي حولين وكذا سيضطر السعي أن يأتيك مرتين، فيقولون لا، هو يوم واحد يأتيك السعي وتنظر كم عندك وانتهى. والله أعلم لعلهم من أجل هذا. وإلا فالأصل هو ما تقدم أن الفائدة الجديدة يستقبل بها حول. قال نعم، هذا هو الخلاصة، يعني ما ذكر هنا أنه الماشية تختلف عن غيرها، فالفائدة تضم إذا كان الأصل نصابا الذي كان مملوكا قبل هذه الفائدة. قال ثم إن ضم الفائدة ثم إن ضم الفائدة للنصاب مقيد بما إذا كانت من جنسه، هذا واضح. وأما إذا كانت من غير جنسه كإبل وغنم، عندك إبل وجاءتك فائدة غنم، هذا ما عنده علاقة، زكي كل على حول اتفاق. فإذا كان عنده 40 من الغنم من قبل كمال حولها، ولو بيوم ملك 5 من الإبل، أو كان عنده 40 من الغنم فدخل عليها الحول قبل مجيء السعي ملك 5 من الإبل، فكل على حوله فاستقبل بالإبل حولا من يوم ملكها أو من يوم ملكها، من يوم ملكها، انتهى منه. هذا واضح. تنبيهان: الخلطاء في الماشية كالمالك الواحد في الزكاة، ولا تؤخذ ممن لم تبلغ حصته الزكاة على المشهور، سواء كان خليطا أو غيره. قال الشيخ زرق في شرح الرسالة: والمذهب أن الخلطاء كالمالك الواحد بشروط 6. هذا اسمه تأثير الخلطة في الزكاة، في زكاة الماشية. الخلطة معناها الشراكة، لكن معها قدر زائد، ليس شراكة فقط، يعني يشتركون في الراعي وفي كذا كما سيذكرون. إذا أنا مثلا عندي زكاة، مثلا أنا عندي 40 وأنت، أو مثلا أنا عندي مثلا 70 وأنت عندك 70، اشتراكنا أنا الأصل أن عندي علي شاة، مثلا أن علي شاة واحدة وأنت عليك شاة واحدة، نعم. مثلا أنا عندي 105 مثلا وأنت عليك 105، عندك 105، المفروض لو كنا كل واحد على حدة، أنت عليك شاة وأنا علي شاة. طيب إذا اختلطنا مع بعضنا يصير بسبب شراكتنا غنمنا كأنه غنم شخص واحد، هذا هو معنى الخلطة لها تأثير، وهذا خاص بزكاة الماشي، تمام؟ ما إذا اختلطنا معا ماذا يحصل؟ تصير زكاتنا كأنها زكاة شخص واحد، وهذا قد ينتج عنه القلة قد ينتج عنه الكثرة. الآن أنت عندك 105 وأنا عندي 105، كان علي شاء وعليك شاء، لما اختلطنا صرنا كأننا مالك واحد، وبالتالي سيكون زكاة أكثر من 200 علينا 3 شياة، أنا علي شاء ونصف مثلا وأنت عليك شاة ونصف، تراجعان بالسوية يعني بالنسبة، يعني السوية إذا كانا متساويين وإلا بالنسبة يعني. وهكذا. وأيضا مثلا خذ هذا المثال الآخر، الآن عندك أنت 50 وأنا عندي 50 الأصل، نعم نعم. مثلا أحيانا ينتج عن الخلطة تقليل الزكاة، نعم أنت عندك 50 وأنا 50 الأصل، أنت عليك شاة وأنا علي شاة، إذا اختلطنا صارت 100 والمئة عليها شاة واحدة، عليها شاة واحدة، فيكون علينا شاة واحدة، أنا علي نصف وأنت عليك نصف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع بين متفرق، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق، يعني لا نفعل هذا تحايلا لإسقاط الزكاة أو تقليلها، لكن إذا كان أصلا نحن فعلنا هذا مثلا لمصلحة تجارية نراها وكذا، فعلى هذا سواء زادت أو نقصت. طيب قالك لكن هذا عنده شروط 6 عند المالكي، أول اتحاد النوع، هذا واضح يعني ما يكون أنا نوع وأنت نوع آخر، وإلا ما كيف سيضم هذا إلى هذا. وقصد الرفق يعني كأنه ليس التحايل، إنما قصد أن نرتفق ونستفيد تجاريا من هذا، وكون ذلك قبل الحول ما لم يقرب جدا، يعني لا يمكن أن نأتي مثلا قبل مجيء الساعي بساعتين مثلا ونقول نحن اتحدنا، قالك لا، ونية الخلطة خلافا لأشهب، يعني لا بد مع النية، أما إذا حصل هذا بدون نية فلا. وملك كل نصابا عن المشهور، أو ملك كل نصابا عن المشهور، يعني لا بد أن يكون عند المالكية، عند المالكية حتى المالكية عندهم خلاف، إذا قالك عن المشهور أن يكون كل من الخليطين نصابا فما فوق، أما إذا كان مثلا هذا 20 وهذا 20 فعلى هذا لا يدخل فيه. وحلول حول كل نصاب، يعني كل واحد يكون حال عليه الحول، واجتماعهما في ملك أو منفعة في الجل من ماء ومبيت وراع بإذنهم، وفحل لمرفق ومراح وموضع إقامتها، وقيل موضع الرواح والمبيت، فهي 6 يجمع جلها الراعي، فلذا قيل يكفي وجوده وقيل يكفي 2 منها، يعني هذه الأشياء أن يشتركوا في غالبها، أما إذا كان كل واحد مستقل تماما عن الآخر أو يعني مستقلين في أكثر هذه الأشياء فلا. وقالك بعضهم اكتفى بالراعي لأن الراعي إذا كان واحدا يجمع بين هذه الأشياء. الثاني والأخير، تنبيه الثاني والأخير، قال ولا يفرق بين مفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، هذا شرحناه آنفا. قال مثال النقص بالتفريق أن يكون لواحد 100 شاة وشاة، ولخليطه كذلك، فيفترقان ستجب عليه شاتان، ستجب عليهما شاتان لأنهما سيصيران كالمالك الواحد فوق 200 فعليهم 3 شياة عفوا، فيختلطان ليكون على كل واحد شاة، هما أصلا لو كانوا مع بعض سيكون عليهما 3 شياة، فيقول لا إذا الساعي سيأتي اليوم افترق، فأنت تذهب في طريق وأنا في طريق ونتظاهر بأننا لا خلطة بيننا حتى يأخذ مني شاة ومنك شاة، لأننا لو عرف أننا معا سيأخذ منا 3، هذا لا يجوز، هذه حيلة لإسقاط حق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز هذا، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صريحا. قالوا لخليط يعني في الحديث الذي هو يعني في حكم المرفوع، قالوا لخليطه كذلك فيفترقان في آخر الحول لتجب عليهما شاتان بدل 3 يعني، فيأخذ منهما 3 معاملة لهما بنقيض قصدهما، لأن هذه حيلة محرمة. ومثال الجمع 3 رجال متفرقين لكل واحد 40، يعني كل واحد كان سيجب عليه شاة مستقلة 3 شياة، فيجتمعون في آخر الحول لتجب عليه شاة واحدة، عليهم شاة أي واحد، لأنهم 120 عليهم شاة، لأن الشاتان تبتدئان من 200 و121، فيأخذ من كل واحد واحدة معاملة لهم أي بنقيض قصدهم يعني، يقصد أنه يعامل معاملة بنقد. ثم شرع يتكلم على زكاة الحرث فقال قدر نصاب التمر، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في المجلس المقبل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماع.